فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

Oh.

صلاة إلا وهم كسالى

وَإِنْ يَتَوَلَّوْا

استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا إذا نصحوا لله

والإنجيل والقرآن

وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون

وهو رب العرش العظيم.